موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام لحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وما زلنا مع باب الخشوع في الصلاة. وصلنا إلى حديث أنس، وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه، أو تحت قدمه. إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، يناجي من المناجاة، والمناجاة هي التكلم سرا، المسرى، تكلم سرا تسمى مناجاة، والتكلم بالصوت العالي المناداة. انتبه معي. فإنه يناجي أي يكلم ربه عز وجل ويدعوه ويناجيه، أي يكلمه في سر. انتبه معي. والمراد انتبه معي، يقول: إذا كان فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه، يعني إذا كان سيبصق. انتبه. والبصاق هو إخراج الريق الذي يوجد في الفم، فإنه ما دام في الفم يسمى ريقا، فإذا خرج من الفم كان بصاقا. انتبه معي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى المصلي حال صلاته، لأنه في حالة مناجاة لربه عز وجل، انتبه معي، فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه. بين يديه، انتبه معي. لماذا؟ لأن الله عز وجل ينصب وجهه إلى وجه المصلي، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام العبد إلى صلاته، انتبه معي، فإن الله ينصب وجهه إلى وجه ما لم يلتفت، يعني إذا التفت العبد انصرف الرب عز وجل عنه، صرف الله عز وجل عنه. وبين يديه القبلة، انتبه معي، ولا عن يمينه، كما سيأتي تفصيل بقى الأحكام المأخوذة من هذا الحديث. ومن هذه الفوائد التي تؤخذ من الحديث أن الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا هي موطن مناجاة بين العبد وربه، اتصال بين العبد وربه. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فلا يليق أبدا والعبد في حال اتصال وبين ربه عز وجل، وقد قام بين يدي ربه جل وعلا وتوجه إليه لصلاته ويناجيه عز وجل، والرب قد نصب وجهه الكريم إلى وجهه، لا يليق أبدا أن يبصق هذا المصلي بين يديه. انتبه معي. لأن هذه المناجاة تقول لمن هو أمامك، هو قام متوجها إلى الله عز وجل يناجيه، فلا يليق، وانتبه معي، أن يفعل مثل هذا الأمر وهو في هذه الحال. والأخرى للبخاري يقول: فإن ربه بينه وبين القبلة. وهذه معية خاصة، يعني هذه بينه معه وينصب وجهه في هذه الحال، حال المناجاة وقيام العبد بين يدي ربه. والصلاة من أعظم الطاعات، بل أعظم الطاعات العملية التي شرعها الرب عز وجل، وأعظم الطاعات المحبوبة لله عز وجل هذه الصلاة. تبع. العبد فيها يكون في معية الرب جل وعلا. ومعية الله عز وجل كما تعلمون قسمان: معية عامة، وهذه تكون لكل الخلائق بالعلم والإحاطة والقدرة، وغير ذلك. والمعية الخاصة، خاصة بعباد الله المؤمنين، انتبه معي، فهذه هنا معية خاصة، انتبه، معية خاصة ينصب الرب فيها وجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت، لأنه يناجي ربه عز وجل، فالله عز وجل ينصب وجهه إلى وجه في حالة معية خاصة، معية خاصة مع بينه وبين العبد. وهذه المعية الخاصة معية الرعاية والعناية والكلاء والحفظ والقرب، ومعلوم أن العبد في صلاته يكون قريبا من الله، وأقرب ما يكون من الرب هو ساجد. وهذا القرب وهذه المعية لا تعني، انتبه معي، الحلول ولا الاتحاد ولا شيء من هذا، هذه معاني باطلة. فمع كونك تؤمن بعلو الرب وأنه باين عن خلقه، هو أقرب قريب منك أيضا، فبالزاي الكيفية مجهولة، لكننا نؤمن بهذا، انتبه، لأن الله هو أقرب إلينا، أقرب قريب إلينا عز وجل مع علوه تبارك وتعالى. فعلوه لا ينافي هذا القرب، وقربه لا يعني حلولا ولا اتحادا. إزاي؟ نحن قلنا مرارا الكيف في الصفات إيه؟ مجهول، والكيف مجهول، انتبه معي، والكيف مجهول، لكننا ندين بهذا. طيب، فبناء عليه إن لا يجوز له ولا صح أن يبصق إذا غلبه هذا الأمر في صلاته بين يديه، فنهى عن ذلك. ولا يبصق عن يمينه، ليه؟ لأنه جاء في الحديث الصحيح إن عن يمينه ملكا، ملك الذي يكتب الحسنات، كما عند ابن أبي شيبة، فإن عن يمينه كاتب الحسنات. معلوم أن معنى ملكان، ملك عن اليمين وملك عن الشمال، هذا كاتب للحسنات وهذا كاتب للسيئات، وهذا بنص الحديث الآخر كاتب الحسنات أمير كاتب السيئات، يعني الأمير الملك اللي عن يمين هذا موطن ومقام أعلى وأشرف، وهو أمير كاتب السيئات، حتى إن العبد إذا أذنب ذنبا فإن هذا الملك يطلب من الملك أن يؤخر الكتاب حتى يتوب العبد، لعله يراجع نفسه فيتوب إلى الله عز وجل. انتبه معي، فمعه عن يمين، معه ملك عن يمين فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه. قال: ولكن عن شماله تحت قدمي. طب انت هتقول ازاي؟ فما عن شماله ملك ايضا، وملك كريم، الملائكة كلهم عباد مكرمون، تبع عليهم سلام الله، كلهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، فكلهم كما قلت لك عباد مكرمون، فهو ملك كريم. فما الحديث قال ولكن عن شماله تحت قدمي، فازاي؟ فما هو لا يبصق عن يمينه احتراما للملك اللي عن يمين، ولا بين يديه، لان الله ينصب وجهه الى وجهه، تبع، وهو في معية الله وفي مناجاه، مقام مناجاه، ويناجي من امامه وربه جل وعلا، مع ايمانه بعلو الله عز وجل، وان هذا لا ينافي علو الرب تبارك وتعالى، فانه العلي جل في ذنوه، والقريب جل في علوه، وذكره القرب والمعيه لا ينافي العلو والفوقيه، كما يقول حافظ حكمي في سلم الوصول، وهذه عقيده مقرره ومحسومه. طيب الشمال اهو، طب في مالك ايضا. الرد على هذا، الجواب على هذه الاشكاليه التي قد تثور في راسك، ان المصلي قلنا لا يبصق في الصلاه الا اذا كان في حال حاجه، يعني كان خلاص غلبه هذا الامر فلا يسعه الا ان يفعل. طيب اذا صارت حاجه من حوائجه، طيب والحاجه هنا تبيح المكروه، تبيح الايه؟ المكروه. واقل شيء في هذا الموطن، الموطن الصلاه ايه؟ اللي يبقى عن شمالي، ده اول حاجه. ثانيا قال عن ايه؟ عن شمالي وتحت قدمي، وتحت ايه؟ قدمي. طيب وتحت ايه؟ قدمي. يبقى اذا في اسفل وليس في وجه الملك ايضا الذي على الشمال، انما تحت ايه؟ اسفله وتحت قدمي. وأبيح هذا القدر ليه؟ لحاجة المصلي إلى هذا الايه؟ الفعل، إلى هذا الايه؟ طبعا الآن بيبقى فيه مناديل وفي كذا، فأنت ممكن بنتكلم على نشرح الحديث والفوائد فيه، لكن معك منديل أو غير ذلك أتجنب كلها. فقال أي شمالي تحت قدمي، تحت قدمي. طيب هذا الحديث لا ينافي إثبات العلو لله عز وجل، لأن العلو علو الرب تبارك وتعالى ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والإجماع بل والعقل والفطرة، والعقل والفطرة، انتبه معي، العلو ثابت للرب تبارك وتعالى أكثر من 1000 دليل في كتاب الله عز وجل، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله، تدل على علو الرب جل وعلا علوا مطلقا، علو ذات وقدر وقهر، علو ذات وقدر وقهر، خلافا لأهل البدع الذين ينازعوننا في علو الذات، يوافقوننا في علو القدر والقهر، ويخالفوننا في علو الذات مخالفين الأدلة الصريحة الصحيحة بل والعقل والفطرة، لأنه إذا نفى العلو فقد قضى بأن الله كما يقولون في قولك، وهذا هو الحلول والاتحاد والعياذ بالله تبارك وتعالى. وعليه إشكالات كثيرة نذكرها في دروس العقيدة بإذن الله حينما تتابعون معنا في درس الأحد، لما نصل بإذن الله للكلام في الأسماء والصفات سنفرد كلاما مستقلا في إثبات العلو لله عز وجل، ونرد على شبهات المخالفين في هذا، لكن عقيدتنا أن الرب عز وجل قربه بقى معنا عز وجل، وهذا القرب لا ينافي العلو والفوقية، ولا ينافي العلو والفوقية، كما أن إثباتنا لصفة نزول الرب في الثلث الأخير لا ينافي علو الرب ولا فوقيته عز وجل، إنما المنفي عن الرب انتبه السفول وغير ذلك، ده كلام باطل لا يجوز ولا يليق بالله تبارك وتعالى، إنما له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية تبارك وتعالى، له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، وننزه عن السفول وعن كل ما أخبرك يزعم أو يدعي أهل البدع والضلال منافين مخالفين للأدلة في القرآن والسنة والإجماع والفطرة بل والعقل، كما قلت لك الفطرة، انظر معي لما كان الجويني على المنبر ويتكلم عن نفي صفة العلو لله عز وجل، فقام رجل سؤال مذاني وقال له يا إمام دعني من السمع، يعني أنا مش هجيب لك أدلة من القرآن والسنة، ما أكثرها، ما مش أذكر لك هذه الأدلة الدالة على العلو، ولكن أخبرني عن هذه الضرورة التي يجدها أحدنا في نفسه، ضرورة يعني إيه؟ ضرورة يعني علم ضروري لا يمكنك دفعه، لأن العلم علمان، علم ضروري وعلم نظري، العلم الضروري هو العلم الذي لا يستطيع العبد دفعه، زي الشمس ما تبقى طالعة كده تستطيعش إنكار، هتدفعه إزاي؟ علم ضروري كالمستفاد بالحواس الخمس، بالشم أو الذوق أو اللمس، السمع أو الإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال اللي هو العلم النظري، علم النظري موقوف على الاستدلال، النظر هذه معنى نظر على استدلال، لما العلم الضروري اللي هو قبلك لا يمكن دفعه، لا يمكن دفعه. فبقول أخبرني بقى عن هذه الضرورة التي يجدها أحدنا في نفسه، أنه إذا قال يا رب رفع يديه كل واحد حتى النفاة والمعطلة، ما يأخذ كده يدعو على المنبر ويخطب بالناس اللهم إنا نسأل الله توجه إلى السماء، وما هو يدعو اللهم إنا، لا، حالك واقعك يرد عليك، أنت تناطح فطرة فضلا بعد أنك ترد الأدلة الصريحة البينة، سبحان الله، انظر لو كان القوم يعقلون، قال لهم أخبرني عن هذه الضرورة، فقال الجويني حيرني الهمزاني ونزل على المنبر، ماذا أرد عليه؟ لماذا أرد؟ هذه فطرة، انتبه معي، وهذا هو الكمال، المقطوع به نقلا وعقلا علو الرب تبارك وتعالى على خلقه فبمعي. طيب فانت فالمعية بقى معية الرب. طب دي معية حقيقية ده من تأول؟ لا معية حقيقية. المعية لا تستلزم المخالطة ولا المصحة كما هو معلوم في المفعول معه. تقول سرت والقمر، هنا القمر ايه مفعول معه ودي هو المعية. طيب هل يسير معك القمر على الأرض؟ ده معلوم، لان القمر ليس معك على الأرض. هذه المعية لا تستلزم، معية حقيقية ولا تستلزم ايه مخالطة ولا حلولا ولا هذا معلوم في لغة العرب، وهذا معلوم في ايه في لغة العرب. طيب وعنه اي عن انس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة رضي الله تعالى عنها سافرت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه مع الحديث السابق دليل على الخشوع، لكن باب الخشوع انك انت شوف لا وانه في يناجي ربه، قام يناجي ايه الله، الحديث اخر تبين ان ربي يلتفت ما لم يلتفت، لا يلتفت لا بقلبي ولا ده كله يدل على ضرورة الخشوع فين والحذر من كل ما ينافي ذلك او يشغل العبد او يخرجه أو زي ما ذكرنا حديث سابقة في النهي عن الالتفات والاختلاس يحترسوه الشيطان من صلاة الايه العبد. تبي معي فالعبد ينبغي عليه ان يستحضر الصلاة واعقل ويخشع بقلبه وظاهره بالظاهر والباطن. طيب كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاة. رواه البخاري. واتفق على حديثه في قصة أنبجانية أبي جان، وفيه فإنها ألهتني عن صلاة، ألهتني عن صلاة. انتبه معي اللي احنا ذكرنا قلنا ايه القرام اللي هو الثوب الذي يستر به، يعني زي الستارة كده، ستر رقيق من صوف تبئذي الوان يتخذ ماشي سترا وفراشا، تعمل فراش يا ابنس عليك الهودش او نحو هذا، ويتخذ ستر في ايه يستر به ايه الجدران. هيجي الوقت بقى ستر الجدران حكمه وبعض التفصيل فيه. طيب تابع معي. فده كان عندها قرام بتستر به جانب ايه بيتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أميطي عنا قرامك أزيلي، أميطي إماطة الشيء إزالته، ومنه إماطة الأذى عن الطريق أي إزالة الأذى عن إيه؟ عن الطريق. قرامك هذا يعني أزيليه، تابع معي، فإنه لا تزال تصاويره، طبعا هنا التصاوير مش ذات أرواح، خدت بالك ليه النبي أنكر عليها ذلك وقسمته وجعلته وسادتين لما كانت اتخذت دي تصاوير، فغالبا التصاوير ديت ايه مناظر وزخارف ليس بذات ايه، لان عندنا في حديث او كان قبل ان ينزل تحريم التصاوير ذات الارواح اللي موجوده فين في السياق، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يدخل البيت ذات يوم صلى الله عليه وسلم فاستغفر الله ثم استغفر الله، فلما قال إن أخبرني أن هذا فيه تصاوير، وجبريل لم يقل قال لأن الملائكة نزلت البيت في كلب أو صورة فمزقته عائشة وجعلته سادتين أي ممتهنا ممتهنا مع ذكات معلقاه، فقال هو هذا وذاك هذا محتمل ما نقدرش محتمل لو كان هذا يبقى قبل أن تنزل تعالى، أو تصاوير بمعنى زخارف وصور لأشياء ليست بذات إيه بذات أرواح كالمناظر ونحوها. طيب والصور بقى حكمية كده في تفصيل الصور الشمسية الرسم لا يجوز بلا خلاف، والصور الموضوع على لأن هذه ليست صور فوتوغرافية على الملابس تتجوز بها أيضا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى الصور الشمسية والفوتوغرافية الخلاف فيها معتبر، لا سيما في هذا الزمان الخلاف معتبر وقوي بين أهل العلم، وبدأ بالعكس يغلب الإيه اتجاه الإيه الإباحة، اتجاه الإباحة في في في في. طيب فإنه نزل هنا إيه قال تعرض لي في الصلاة، يعني تعرض تجد. طيب وفي الحديث ده ذكرت قصة إيه أنبجانية أبي إيه أبي جهل. طب معي إيه الأنبجانية؟ الأنبجانية دي كساء ماشي، قصته إن أبا جهل أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة ماشي، ثوبا رقيقا ذا أعلام ورقوم نقوش ماشي، فصلى فيه فنظر صلى الله عليه وسلم في أعلامه في الصلاة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذا هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانيته ماشي، وإنما طلب بدل الخميصة الأنبجانية هذه لئلا ينكسر قلب، إنه إيه يعني كان ممكن يقول اذهبوا بخميصته وردوها له ولا تأتوا بشيء، فده كان يعمل إيه ينكسر قلب أبي جهل من هذا لأن ردت هدياته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتوني بأنبجانية أبي جهل اللي ما فيهاش نفس إيه الرقوم والأعلام الموجودة ديت، إنما من باب إيه من باب عدم كسر قلب أبي جهل في رد الهدية إليه، فقد طلب بدلا منها. طب إيه السبب في رد هذه الخميصة؟ قال فإنها ألهتني آلفا عن صلاتي، شغلتني، ألهتني، الإلهاء هو ما يشغل العبد ويلهيه و اخبرك يبعد ايه ذهنه عن الشيء. طب بمعنى فالشاهد ان هو قال الهتني آلفا عن صلاة. طب تعالوا قبال ان ايه الفوائد من هذا الحديث، ناخذ الفوائد من هذا الحديث. اولها استحباب ابعاد كل ما يشغل المصلي من الوان وزخارف تكون في قبلته، ان ده انت تيجي تصلي تبعد كل ما يشغله، كل ما يعرض لك في الصلاة فيشغله ويصرف ذهنك وتركيزك ويؤثر في حضور قلبك. طب معي وده بين، هذا بين ردها وابعد حاجتين. قال اميطي عنا قرامك، هذه السترة اللي فيها تصوير وزخارف اميطيها، ليه تعرض لي في الصلاة تعمل شغال. طيب وفي أنبجانية أبي جهل قال ردوا عليه خمسة أنبجانيته فإنها ألهتني آلفا، الحديث واضح. طيب معي إذا كل ما يشغل المصلي ويعرض له في صلاته فيؤثر في حضور قلبه ويصرفه عن التركيز في الصلاة فيؤثر في الخشوع في الصلاة، المصلي مطالب أن يبعده، أن إيه يبعده. طيب والأفضل المصلي كذلك أن يقصد الأماكن التي لا يكون فيها ما إيه ما يشغل وما ينهيه. طب معي ولذلك ها كان إيه الصواب ألا تزخرف المساجد، ألا تزخرف المسجد كما قلت لكم المرات السابقة، وزخرفتها منهي عنه، زخرفة المساجد من إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وفي أثر ابن عباس قال لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. طب معنى ليه؟ لأن هذه الزخارف تزخرف وتلهي المصلين. طب معنى سيما إذا كانت فين؟ في القبلة. بل قال الإمام أحمد قال كانوا يكرهون أن يكون في القبلة في شيء حتى المصحف. انظر كانوا يكرهون ان يكون في القبلة شيء حتى المصحف، وانت بتصلي كده ابدا تنظر المصحف الشك او الآية او قراءة انا ما قرأتش في بالي فترة او انا كده تبي ما يبدا الايه ها ايوه ويزول بقى الفكر وينأى بك ويبعد بك عن الصلاة والتركيز فيها فتزهق. طب معي يبقى في ذلك أنه ينبغي على المصلي أن يأخذ بكل الأسباب التي تعينه على استحضار القلب في صلاته والخشوع في الصلاة، وأن يحضر كل ما يشغله ويصرفه عن التركيز في صلاة. وده واضح في الحديث جدا، واضح يا جماعة. طيب في الحديث أيضا أن النبي بشر صلى الله عليه وسلم ورد بقى على إيه؟ ها دعاة الضلال الذين يخالفون بها، هو بشر قال يعرض لي في صلاة، بس إيه الفرق؟ أنه يعرض له ما يعرض للبشر لكنها خواطر لا تتمكن، معنى تتمكن لكن مع النبي ليس إيه لا تتمكن، إنما تزرع وتدفع. تبقى معي معنى تتمكن خواطر تعرض له. ففيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعرض له ما يعرض ليه، وهذا هو القرآن وهذا هو السنة. قل إنما أنا بشر إيه مثلكم يوحى إليه، وزي ما ذكرنا في درس دروس التحوية قلنا الأنبياء بشر، بس إيه خصهم الله بالإيه بالنبوة والاصطفاء، مذهب أهل السنة والجماعة، واصطفاء واختيار، والله أعلم حيث يجعل رسالته، خلافا لمذهب المعتزلة والشاعرة وغيره كما ذكرنا ذلك في درس إيه التحوية لو أنكم تسمعون أو تتابعون. واضح؟ فهم بشر لكنهم أعلى البشر في كل شيء وأكمل البشر في كل شيء، عليه الصلاة الله وسلامه اصطفاهم الله وأخبرك بالنبوة وخصهم بها صلوات الله وسلامه عليه. طيب في كذلك بقى كراهة زخرفة المساجد، كراهة زخرفة المساجد تنظف وتنقى لكن لا تزخرف حتى لا تشغل ليه، لأنها بنيت للصلاة والذكر والعبادة. طيب معي. طيب في كذلك في هذا الحديث جواز ستر الجدران. هتقولي طب ازاي احنا عندنا حديث انما ايه لم امر ان ايه لم امر ان استر الجدران، اقبلك الحجارة والطين، لم امر ان استر الحجارة والايه والطين. ما هو ده هي النبي صلى الله عليه وسلم لما امرها بازالة هذا القرام الستر انما امرها بازالته ليه؟ ليه؟ لانه يعرض لما فيه من ايه؟ من تصور تعرض له فين؟ في صلاته، ومعنى انه كان موجود قبل ولولا هذا الطارئ ما ايه؟ ما امرها باماطته، تبع معه كان موجود واقر وجوده، فدل هذا على الجواز وانه يكره فقط. ليه؟ لحديث لم امر او لم نؤمر بستر الحجاره والايه؟ والطين، بستر الحجاره والايه؟ والطين. طيب هتقول لي بقى طب ما احنا عندنا حديث بقى ابو ايوب قصه موجوده بقى. طب في لما ذهب بلد لابن عمر في الدعية الى الوليمه، وثم وجد ايه ستاره على الجدار وليه على الحائط، فغضب وانصرف عن الوليمه، واخد بالك، وقال لرد ابن عمر قال غلبتنا النساء ابا ايه ابا ايوب، غلبتنا النساء ابا ايوب. تبع معي. قال إن كنت أظن أنهم إيه يغلبنا أي أحمى، كنت أظن أنهم يغلبناك أنت، يعني يا كنت ممكن يغلب أي حد بس من سنت وانسرع. تبع معي. شوف الصحابة وقوة في الحق إزاي مع معهم عدم إقرار الخطأ والمخالفة، تواصل الحق والتواصل الصدق. قرأوا هذه القصة، قرأوا بشيء من التفصيل في أداب الزفاف في السنة المطهرة للعلامة الألباني رحمه الله. كم واحد قرأ هذا الكتاب أداب الزفاف في السنة المطهرة؟ كم واحد قرأ هذا شيء؟ ما والله يعني أنا مش هقول في سني، كنت أقول لكم وأنا في الجامعة مش في سني، كنت حريص على كتب الشيخ الألباني دي، لا أدع منها كتابا يقع بين يدي. أداب الزفاف، تحذير الساجد على اتخاذ القبور مثلا، طبعا صفة صلاة النبي ده شيء أساس وأقبله وأبرغ منه، والتوسل أنواعه وأحكامه وحجة النقوى وغير ذلك. كتابات الشيخ الألباني رحمه الله، بحوث الشيخ الألباني هذه بحوث غاية الروعة، مع ان احنا كنا يعني بعد كده كنا بنخالف بعض حاجات بس بعد كده يعني كنا واحنا في السن الصغير نوافق كل شيء يعني. لكن روايه في تحريم الذهب المحلق وهذه مساله خولف فيها لان جماهير اهل العلم على خلاف هذا ان لم يكن الاجماع ماشي. ف لكن الكتاب ماتع ماتع كتاب تحذير الساج عن قذف قبور مساجد من اروع ما كتب في باب انما يكون اروع وابسط وادق ادله تحذير بناء المساجد على الايه على القبور وتفاصيل الايه ما يتصل بالمساله توسل الانواع واحكام. على الرغم ان كتاب الشيخ الامام ابن تيميه اللي قاعده جليله اوسع ما لكن كتاب الشيخ الالباني جاء ماتعا وفصل وجاب الشبهات والحديث الضعيف في هذا الباب وناقش اهل البدع في التوسل مناقشه علميه رائعه. كتاب ماتع لا ولك ولذلك من ايه من كتابات الشيخ الالباني هذه احرصوا عليها خلوا اقرؤوها ابحثوا عنها واقرؤوها فيها علوم عظيمه ومفيده ونافعه ونافعه. كتاب الاخبار نفس الكلام احكام الجنائز لا اروع ما كتب في بابه. الشيخ الالباني ده مدرسه لذلك ما اصاب كل من تكلم ومن تكلم عنه لم يضر الا نفسه. تكلم عن ايه قمه سامقه انتاجه في الحديث يعني حتى اللي اتكلموا عنه في الجانب الحديثي ما انتجوا عشر معشاري ما انتج مش لانهم حاجه حديثيه قوي يعني بقى تحقيقات بسيطه. كتابات الالباني في الحديث كما قال بعضهم بلغ مبلغ ابن حجر في زمانه في زمان هو ابن حجر زمانه رحمه الله عليه بل هو الذي ومعه العلامه احمد محمد شاكر دول اللي كانوا الصحوه الحديثيه كلها في هذا الزمان مدينه لهؤلاء وعرسوا الشيخ الالباني لانه قرب علوم السنه قربها وده كان مشروعه تقرير السنه بين يدي الامه كان مشروعه سواء بقى في السلسله الضعيفه او الصحيحه او صحيح الجامع ضعيف الجامع صح ابو داود ضعيف ابي داود صح ابن ماجه خدت لك صحيح النسائي هذا ايه ده غير بقى رواه الغليل وما ادراك ما يرواه الغليل ها من افضل ان لم يكن افضل كتاب كتب في احاديث التخريج احاديث الاحكام 9 مجلدات رواه الغليل خريج احاديث منار السبيل قرابة ثلاث طن حديث نادرة قليلة جدا ما فاته في هذا الباب رحمة الله عليه. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة ويجازيه عنه على الإسلام خير الجزاء. فأنت ارجعوا لأداب الزفاف واقرأوا فيه ليه هذه القصة قصة أبي أيوب يعني شاهد لأن أمر بستر إذن الحكم الكراهة جواز يجوز الستر مع ايه هذا الايه الحديث ومع كراهه ستر الايه الجدران ماشي. طب بتقول انا ما بحطش ستاره على الشباك لا للحاجه يجوز الجدران مش الشباك دي لحاجه ستائر لحاجه تكون على قدر الايه الحاجه لا تبالغ في لا تزيد عن قدر الحاجه لكن الحكم القراءه ده ماشي. طيب لان قلت لك الحديث اللي حديث مع حديث عائشه صلى الله عليه وسلم قال ما امرت ان اكسر حجاره الايه والطين حجاره والطين. طيب في كمان ان الخواطر التي تعرض للمصلي لا تبطل ايه لا تبطل صلاته لا تبطل ايه صلاته الصلاه صعبه بس هينقص من ايه من اجرها. والحديث مشهور ان العبد يدخل في الصلاه وياخذ ايه من ايه لحد ما لحد ما العشره ممكن ياخذ بلا لأن ليس له من صلاة إلا ما عقل أي ما صلاها حاضرا قلبه وده التفاضل بين المصلين لأن الأعمال الظاهرة الجميع يشترك إيه فيها إنما التفاضل بيجي فين بما في القلب وده زي ما قال ابن إخبالك يعني مصلي مع مصلي زي ما يقول ابن القيم وبينهما كما بين السماء والإيه والأرض الأجر والثواب. إيه الفرق بينهم؟ الظاهر واحد، ما هم بيركعوا ويسجدوا وصلاة الجماعة كلها كلهم مشتركون فيها، ها ممكن واحد بعض هيئات بسيطة يعني استعمال، لكن الفارق بما في القلب. وعشان كده الناس تتفاضل بما في القلوب، بما في القلوب من صدق وإخلاص وتجرد. وعشان كده الموفقون من عباد الله ها يكون شغل، وده كان حال السلف، يكون شغلهم الشاغل ها إصلاح القلب. إصلاح ليه؟ والمخزول من يشغل عن قلبه، يبقى مملوء رياء وعجب واخبلك وعدم وافات وافات قلبيه ناسفه، ومشغول بقى بالظاهر ومعارك معينه واخذ ورد بعض. يا هذا، يا هذا الناس يسيرون الى الله بقلوبهم، يا هذا انشغل باصلاح قلبك. فتش فتح. ومعظم سوء الخاتمه كما قال ابن رجب رحمه الله ها يكون من الدسائس الخفيه في القلب. نسال الله العفو والعافيه. انتبه، يعني اعظم اكثر اسباب سوء الخاتمه عافانا الله واياكم ورزقنا الله واياكم حسن الخاتمه، انتبهوا، يكون من الدسائس الخفيه فين؟ في القلب، اللي انت ما بتفتاش عنها، مختفيه وانت ما بتفتاش، انت مشغول بقلبك. لأن إذا صلح القلب صلح سائر الجسد، سائر الجسد. والقلب هو قائد البدن في الرحلة إلى الدار الآخرة، البدن قاطرة، القلب هو القائد. فإذا صلح القلب وخلى من الشبهات والشهوات وتوجه إلى الله بكليته فقد فاز العبد وأفلح. انتبه، عشان كده الجويني له كلام جميل برضه في حديث في الكلام في العلو، بعد كده بقى رايح في رسالته ليه؟ اتكلم عن اليوم من العلو الرب، ها؟ فإن قلبه يحدد قبلته في صلاته، يتوجه إلى الله، ها؟ بكل فيسجد سجد لا يقوم منها إلى يوم القيامة، تحت عرش، تبي معي، توجه إلى ربي. أما الذي لا يثبت العلو فإن قلبه حائر بلا قبلة. صلى الله عليه وسلم. وزلك تلقى أصحاب الفساد العقدي من هؤلاء تجدهم هم علماء السوء. يعني لما تفتش عن علماء السوء تجد غالب علماء السوء من أصحاب العقائد الفاسدة، لأن لو كانت عقيدتهم صحيحة لم تلا قلبهم إيه؟ خشوعا وخوفا من الله وتوجه إلى الله بكليته، فلا يقرهم على خطأ وانحراف على حساب الدين، ما يحصلش من المتلاعبين أصحاب العقائد الفاسدة، شعاري صوفي تجده إمام ضلالة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. انظروا، الاهتمام بإصلاح القلب أمر أساس، انتبه. واضح؟ طيب ولذلك زي ما قال صاحب الروض المربع، الروض المربع ده ماشي، حاشية الروض المربع، الروض المربع شرح زاد المستقنع، هو كتاب جميل ووازع من كتب الحنابلة المعتمدة، ماشي، في حاشية بقى عليه مما ينصح بها طالب العلم ويهتم وينبغي أن يهتم بها، حاشية للشيخ عبد الرحمن بن قاسم 7 مجلدات على الروض المربع شرح زاد المستقبل، وحاشية ماتعة فيها فوائد عظيمة جدا جمعها الشيخ عبد الرحمن. من عبد الرحمن بن قاسم؟ ايه اشهر مشاريعه العلمية؟ جامع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية، مجموع الفتاوى 36 مجلد، جامعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم عليه رحمة الله، ماشي. يبقى حاشية على الروض المربع حاشية فقهية ماتعة في 7 مجلدات على الرود مجلد واحد، الرود شرح مجلد واحد، الحاشيه التي عليه 7 مجلدات. فبيقول كلام جميل، بيقول اهو يكره ان يصحب يعني في الصلاه ما فيه ماشي صوره من قص ودنانير ودراهم، حاجات اللي هي فيها صور معينه حتى لو على نتاج امامه، غير ذلك ان ده ايه؟ تابع معي، يكره للايه؟ للمصلي أن يصحب هذا في الصلاة حتى يستحضر قلبه وحتى لا ينشغل عن صلاة. نكمل ولا نكتفي بهذا؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.